ومن الحذف ايضا الحذف في الاسماء في الافعال التي رفعها بثبوت النون، فانها اذا جئت حذفت النون. فنقرا قول الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم كصوت النبي، لا حرف نهي جزم الفعل، والفعل من الافعال الخمسه حذفت النون، اصلها ترفعون، فلما جزم حذفت النون لا ترفعوا، لا تدخلوا من باب واحد، اصلها تدخلون حذفت النون مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، وهي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. وقد تقدم أن رفعها بثبوت النون فإذا كانت مرفوعة فإنها تثبت النون، إذا نصبت أو خفضت حذفت منها النون.